أقبلت عن طريق الاستفهام؟ قال نعم. هناك قال نعم وهنا قال نعم. قال الاستفهام لا يدل على إياب وقبول لأنه في تردد، وكلمة نعم لا تدل على قبول صراحة ولا تدل على رضا صراحة. فلما كانت لعم ناقصة والاستفهام فيه تردد قال هذا فيه وجهان: الوجه الأول أنه يصح لأنه لفظ تعارف الناس عليه وقبلوه، واللفظ الثاني أنه لا يصح لأنه خلاف ما جاء في كتاب الله. عرفنا هذا؟ نعم. فرع ولا أقبل الإنشاء؟ فرع. فرع ينعقد نكاح أخرس. اقرأ ولا كمل أحسن مثلا. ونصره في الشرح. ونصره في الشرح وغيره. أما في الأولى فلأنه صريح في الجواب فصح النكاح كالبيع، وأما في الثانية فلأن المعنى نعم زوجت، نعم قبلت هذا التزويج، هذا التزويج. لأن بعض الشافعية يقول هذا لا يصح، وبعض الحنابلة يقولون هذا. كلمة نعم أقبلت هذا الزواج؟ قال نعم. قال كلمة نعم لا تصح، ليس الصراحة، فيقول لا، هي صراحة على الإقرار وأنه أقر واعترف بأنه قبل هذا النكاح. نعم. بدليل قوله تعالى: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. كان إقرارا منهم بوجدان ما وعدهم ربهم حقا. قالوا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الكافرين. أصحاب الجنة يسألون أصحاب النار والعياذ بالله: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الله عز وجل توعد من خالفه وعصاه ولم يؤمن به بنار حرها شديد وعذابها أليم، فيوم القيامة يوم يكونون في النار يأتون أهل الجنة من باب زيادة النكال والتوبيخ: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فكلمة نعم أفادت الإقرار ولا ما أفادت؟ فاستدل بكتاب الله أن أن الخاطب لو قال نعم دل على القبول. نعم. ويحتمل ألا يصح لأن لفظ زوجته وقبلت هذا النكاح ركن في العقد فلم يصح بدونهما. كان إقرارا منهم بوجدان ما وعدهم ربهم حقا وبدليل الإقرار. لو قال لي عليك 1000 درهم فقال المدعى عليه نعم، يؤخذ بهذا ولا ما يؤخذ؟ يؤخذ بهذا لأنه إقرار. لو قال أنت تسلفت مني هذا المبلغ قال نعم، وشهد شهود على أنه قال نعم بعد هذا السؤال، فهذا يطالب بدفع المبلغ لأنه إقرار صريح. فكلمة الخاطب إذا قال له ولي المرأة زوجتك أقبلت هذا الزواج؟ فإذا قال نعم فدل على أنه يعتبر قبولا. نعم. ويحتمل أن لا يصح، ويحتمل أن كلمة نعم لا تصح، ففيه وجهان. نعم. فرع. فرع ينعقد نكاح أخرس بإشارة مفهمة نص عليه أو كتابة، وذكر في المحرر أن في كتابة القادر على النطق وجهين: أولاهما عدم الصحة. قاله في الشرح يقول: الأخرس الذي لا يستطيع النطق جاز أن يأتي بالتزويج أو القبول بإشارة مفهمة، إذا أشر إشارة فهم منها أنه أراد أنه أوجب النكاح أو قبل النكاح يقبل منه ذلك، وإن كان يكتب قبلت منه الكتابة. أما أن يكتب وهو قادر على النطق ففيه وجهان: الوجه الأول لا يصح، إنه ما يستعمل الكتابة مع قدرته على النطق. والوجه الثاني يصح لأن الكتابة تدل على النطق، لكن المذهب هو الأول أنه لا يصح بالكتابة. نعم. وإن أوجب ثم جن قبل القبول بطل كموته، نص عليه. وإن أوجب قال أنكحتك هذه ثم جن الخاطب قبل القبول، أصابه جنون، بطل هذا النكاح، أصبح ملغي. فإن أفاق بعد فترة وأراد الزواج خطبة جديدة، وإن تزوجت فيرزقه الله غيره. وفي إغمائه وجهان، وإن أغمي على الخاطب، قال فيه وجهان، الصحة وعدم الصحة، يعني إذا أفاق، فإذا أفاق قال قبلت، هل يصح أو لا يصح؟ قال فيه وجهان، يصح لأن الإغماء فترة ليست هنا، لا تعتبر فاصل كبير بين الإجابة والقبول، والآخرون يقولون لا يصح لأن هذا الإغماء يعتبر فاصل بين الإجاب والقبول، فلا يدل على أن هذا المتزوج قبل، ولا بد أن يكون هناك يعني اتصال عدم قاطع بين الإجاب والقبول. نعم. وإن نام لم يبطل الإجاب. لو قال زوجتك ثم بحثنا عن الخاطف فإذا هو نائم، قال هذا يقول لم يبطل الإجاب، هذا قوله. والصحيح أنه يبطل الإجاب حتى يصحو فيسمع الإجاب ثم يقول نعم. نعم. بس نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة عليها قضاء من رمضان الماضي، والآن تقول لا أستطيع الصيام أو القضاء لضعف في جسدها وعدم القدرة عليه، فماذا عليها أن تفعل؟ هذه إذا كانت لمرض لا يرجى برؤه، مرض مستديم، أو كبر سن عجزت بعد ذلك عن الصيام، هذه تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، ما عليها قضاء، تطعم عن كل يوم أفطرته مسكين. وإن كانت إنما أصابها الهزال أو أصابها الضعف فقط في هذا الشهر ويتأمل أن تعود، وأدركها شهر رمضان قبل قضاء رمضان الأول، أيام بعض أيام رمضان الأول، إن كان عن إهمال فوجب عليها القضاء مع الإطعام، وإن لم يكن عن إهمال فإنما يجب عليها القضاء فقط. فأما إن كانت مرض لا يرجى برؤه أو ضعف مع كبر سن فهذه فقط تطعم، لا شيء عليها، والله أعلم. نعم. يقول صديق لي متزوج وزوجته حامل لها 8 شهور، وعند الجماع فعل ذلك الرجل حركة أدت إلى سقوط الجنين، فتنومت هذه الطفلة 3 أيام في الحضانة ثم توفيت، والآن صديقي قد توفي، فماذا على الزوجة والزوج علما بأن الزوج قد توفي؟ إذا كان أسقطه قبل فترة تخليق قدر فترة المدة التي يمضي فيها الجنين في بطن أمه 9 أشهر، ثم مات من أثر دفعها أو اتكائه على بطنها وما إلى ذلك، كان بفعل الزوج، إن ثبت ذلك فهو عليه دية الطفلة غرة، يعني قيمة عبد، نصف عشرة دية، ما يرث منها الزوج، تكون لأمه لأم الطفلة وأخواتها، والله أعلم. نعم. إذا أسقطت المرأة في شهرها الأول أو الثاني للحمل هل تصلي في هذه الفترة؟ كل إذا خرج من المرأة الحامل ما كانت حاملا به وهي انتهى فترة حملها فتعتد عدة النفاس، فإذا انقطع الدم دون 40 تغتسل وتصلي، وإلا يستمر إلى 40 يوم، فإذا انقطع الدم صلت، فإن لم ينقطع تصل تتوضأ وتطهر نفسها لكل صلاة وتصلي. نعم. وجزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.